بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. سم صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. نعم، سبق قوله تعالى والله يعصمك من الناس. سياق الآية يقتضي أنها العصبة فيما يبلغ عن الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ولكن الآية شاملة للأمرين، العصبة فيما يبلغ عن الله، وعصبة أيضا حتى في أن يناله الأعداء حتى يبلغ رسالة الله، بأن يمتد به الأجل حتى يبلغ رسالة الله. وذلك بأمر الأول ما يخلق الله من الأسباب، وثانيا الأسباب التي يفعلها عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل، فهو معصوم عن الخطأ في أمر الله، ومعصوم أن يناله المشركون قبل أن يبلغ رسالة بأذن يمنعه من تبلغ رسالة الله كالقتل. وأما المصائب والجراحات وغيرها فإنه كسائر البشر، بل الأنبياء أشد الناس عذابا كما في الحديث، أشد الناس عذابا يوم عذاب البلاء، أشد الناس بلاء يوم القيامة، أو أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. نعم. قلتم أحسن الله إليكم، يبين الله تعالى في هذه الآيات أنه أخذ على بني إسرائيل العهود والمواثيق، لكنهم نقضوها ونكثوها واتبعوا أهواءهم وكذبوا رسل الله تعالى وقتلوا فريقا منهم، ومع ذلك فقد ظنوا أنه لا يحصل لما فعلوه أثر عليهم ولا يترتب على ذلك شر لهم. يبين الله تعالى في هذه الآيات أنه أخذ على بني إسرائيل العهود والمواثيق، لكنهم نقضوها ونكثوها واتبعوا أهواءهم وكذبوا رسل الله تعالى وقتلوا فريقا منهم، ومع ذلك فقد ظنوا أنه لا يحصل لما فعلوه أثر عليهم ولا يترتب على ذلك شر لهم. ولهذا قال تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، لكن وقع خلاف ما ظنوا ووقع بهم الشر والفتنة. فعموا وصموا، أي عموا عن الحق فلا يهتدون إليه، وصموا عن الحق فلا يسمعونه. صلى الله عليه وسلم العافية. ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم، أي عاد كثير منهم إلى ضلالهم وغيهم، فعموا عن الحق وصموا عن سماعه. والله بصير بما يعملون، أي بصير بأعمالهم ونياتهم، وسوف يجازيهم على ذلك. أحسن الله إليكم. نشوف كذا، مش كذا مفسرين على قوله تعموا وصموا. أحسن الله إليكم. البغوي أحسن الله إليكم قال وحسبوا، أي ظنوا، لا تكون فتنة، أي عذاب وقتل، وقيل ابتلاء واختبار، أي ظنوا أن لا يبتلوا ولا يعذب. أي ظنوا أن لا يبتلوا ولا يعذبهم الله. قرأ أهل البصرة وحمزة والكسائي تكونوا، ثم قال قرأ أهل البصرة وحمزة والكسائي تكونوا برفع النون على معنى أنها لا تكون، ونصبها الآخرون كما لو لم يكن قبله لا.

كثير منهم والله بصير ما يعملون أي مطلع عليهم وعلى نعم طيب. وعلى ما يستحقون طيب إضافة السمع والطاعة لله والرسول نعم يبين الله تعالى في هذه الآيات أنه أخذ على بني إسرائيل العهود والمواثيق على السمع والطاعة لله ولرسوله نعم أحسن الله عليكم ثم قال الله تعالى ها هذا مما إيش ما تاب الله عليهم مما صدر منهم من العمل والصبر نعم نعم ثم قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم هذا حكم من الله بكفر النصارى الذين أله المسيح وقوله وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم فيه أن المسيح عليه السلام نفسه فيه أن المسيح عليه السلام نفسه يأمر الناس بعبادة الله ويقول لهم اعبدوا الله ربي وربكم فهو معترف لله بالعبودية وهؤلاء يؤلهونه تعالى الله عما يقولون ثم أخبرهم بأن الجنة حرام على من أشرك بالله فقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار والمراد بالشرك هنا الشرك الأكبر فمن أحكام الشرك الأكبر أنه لا يغفر وأنه لا يكون تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات بل يبطل الأعمال كلها وأن صاحبه مخلد في النار والجنة عليه حرام بخلاف الشرك الأصغر فإنه يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات ولا يحبط الأعمال هذا عليش بعد إيش بعد قوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه أحسن الله عليكم ثم قال الله تعالى بسم الله عليكم القاسم رحمه الله قال وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ولم يقل اعبدوني ثم صرح بقوله ربي ورب وربكم قلعا لمادة توهم الاتحاد إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار كيف والشرك أعظم وجوه الظلم حسن الله إليكم قال ربي وربكم قلعا لمادة توهم الاتحاد إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار كيف والشرك أعظم وجوه الظلم أعظم أعظم وجوه الظلم نعم طيب أحسن الله إليكم الشيخ الشنقيطي رحمه الله جعل الآية السابقة وحسبوا ألا تكون فتنة فسرها بآيات الإسراء أحسن الله إليكم بآيات بآيات سورة الإسراء قال أحسن الله عليكم ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل عموا وصموا مرتين تخلى لهما توبة من الله عليهم وبين تفصيل ذلك في قوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين الآية فبين جزاء عماهم وصممهم في المرة الأولى بقوله فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد الآية وبين جزاء عماهم وصممهم في المرة الآخرة بقوله فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا وبين التوبة التي بينهما بقوله ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ثم بين أنهم إن عادوا إلى الإفساد عاد إلى الانتقام منهم بقوله وإن عدتم عدنا فعادوا إلى الإفساد بتكذيبه صلى الله عليه وسلم وكتم صفاته التي في التوراة، فعاد الله إلى الانتقام منهم، فسلط عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم، فذبح مقاتلة بني قريظة، وسبى نساءهم وذراريهم، وأجل فعادوا إلى الإفساد بتكذيبه صلى الله عليه وسلم وكتم صفاته التي في التوراة، فعاد الله إلى الانتقام منهم، فسلط عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم، فذبح مقاتلة بني قريظة، وسبى نساءهم وذراريهم، وأجلى بني قينقاع وبني النظير، كما ذكر تعالى طرفا من ذلك في سورة الحشر. وهذا البيان الذي ذكرنا في هذه الآية ذكره بعض المفسرين، وكثير منهم لم يذكره، ولكن ظاهر القرآن يقتضيه، لأن السياق في ذكر أفعالهم القبيحة الماضية من قتل الرسل وتكذيبهم، إذ قبل الآية المذكورة كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، ومعنى وحسبوا ألا تكون فتنة ظنوا ألا يصيبهم بلاء وعذاب من الله بسبب كفرهم وقتلهم الأنبياء لزعمهم الباطل أنهم أبناء الله وأحباؤه. وقوله ثم تكلم عن الإعراب أحسن الله إليكم. طيب أحسن الله عليكم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال قال بعض العلماء أن هذا هو ما ذكره الله تعالى في سورة الإسراء، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، هذا بعد التوبة، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. لكن سياق الآية في الإسراء لا يناسب ما في هذه السورة، فالذي في هذه السورة أنهم قتلوا وكذبوا وظنوا ألا يكون لذلك أثر، ولكن كان له أثر، ما هذا الأثر لا ندري، الله أعلم. بعد هذا الأثر ما الذي حصل منهم؟ عموا وصموا كثير منهم في هذه الفتنة، يعني عموا عن الحق وصموا عنه، وليس المراد عميت أعينهم الباصرة وأذانهم السامعة، ثم تاب الله عليهم ووفقهم للهداية، ثم عموا وصموا بعد ذلك كثير منهم. وليس بلازم أن نعرف ما أبهمه الله في القرآن، ما أبهمه الله في القرآن قد يكون فيه مصلحة، والمقصود معرفة القصة من حيث يعني نعم. الشيخ ابن عثيمين أحسن عليكم يقول أن السياق هذا لا يناسب نعم ما جاء في سورة الإسراء محتملا. نعم، ما ذكره غير الشنقيطي؟ الشيخ الشنقيطي ذكر أن ذكره قبله بعض المفسرين، لم يذكر من ذكر. قال وهذا البيان الذي ذكرنا في هذه الآية ذكره بعض المفسرين وكثير منهم لم يذكر، يعني بعضهم محتمل. السلام عليكم. ليس ببعيد. نعم، لأنه ذكر مرتين فعم وصم ثم عم وصم كثير منهم. نعم. ويرحم الله الإمام القفال، حيث قال ذكر الله تعالى في سورة بني إسرائيل ما يجوز أن يكون تفسيرا لهذه الآية، وذكر آيات الإسراء. هذا من بعض اللي ذكر الشيخ. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. حكم الله تعالى على أهل التثليث من النصارى بالكفر، فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهم على زعمهم الله وعيسى والروح القدس. وما من إله إلا إله واحد، فليس هناك إله يعبد بالحق إلا الله سبحانه وتعالى، وما سواه فهو معبود بالباطل. ثم توعدهم وهددهم إن استمروا على كفرهم وقولهم بالتثليث فقال: وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، وهو عذاب جهنم مخلدون فيها. ثم عرض تعالى التوبة على أهل التثليث فقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وهذا من كرمه سبحانه، وفيه دليل على أن التوبة مقبولة من كل ذنب حتى أعظم الذنوب. ثم قال الله تعالى: وفيه كرم الله سبحانه وتعالى وإحسانه لأنه يعني عرض التوبة على المثلثة، هم من أشد الناس كفرا الذين يقولون الله ثلاثة، عرض عليهم التوبة قال: أفلا أتوب إلى الله ويستغفرونه. نعم أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. الزمخشري قال: ثم تابوا أي بعد عن عبادة العجل فتاب الله عليهم، ثم عموا وصموا كرة ثانية بطلبهم المحال غير المعقول في صفات الله وهو الرؤية. إيش؟ قال أحسن الله إليكم. من هذا؟ هذا الزمخشري. شو؟ يقول: ثم تابوا عن عبادة العجل في الآية السابقة فتاب الله عليهم، ثم عموا وصموا كرة ثانية بطلبهم المحال غير المعقول في صفات الله وهو الرؤية. الحمد لله. الرؤية محال. يقول عن هذا المعتزلة، يقول هو زمخشري رأي السرقة من المعتزلة، يقولون زمخشرية وينكر صفات الله، يقول هذا محال أن طلبوا المحال. لماذا؟ يقول لأن الرؤية تستلزم التجسيم، ما يرى إلا الجسم، والله ليس بجسم، لأنه لو كان جسما لكان شبه المخلوقات، ففرارا من ذلك قالوا لا يرى، لا يرى، ما يرى للإنسان، والله ليس بجسم، هذا قاعد عندهم، هذا من أبطال الباطل، هذا تكذيب للنصوص الواضحة. نعم. موسى عليه السلام وطلب الرؤيا ربي. نعم. وليس محالا، لو لا يمكن أن يسأل المحال وجعله مستحيل. نعم. ثم قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. بيّن الله تعالى في هذه الآية منزلة المسيح، فقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فمنزلته أنه رسول كمن سبقه من الرسل، فهو رسول كريم يطاع ويتبع، لكنه لا يعبد، وليس هو الله ولا ابن الله كما يقول النصارى تعالى الله عما يقولون، وليس ابن زنا كما عرضت به اليهود قبحهم الله، بل هو عبد ورسول. ثم بين منزلة أمه مريم فقال: وأمه صديقة، أي أنها وصلت إلى درجة الصديقية، ودرجة الصديقية تلي درجة الأنبياء، والصديق صيغة مبالغة على وزن فعيل، وهو الذي قوي إيمانه وتصديقه حتى أحرق الشبهات والشهوات. وهذا يدل وهذا يدل على أن مريم صديقة وليست نبية كما ادعى بعضهم. وأمه صديقة. بيّن الله في هذه الآية منزلة المسيح، فقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فمنزلته أنه رسول كمن سبقه من الرسل، فهو رسول كريم يطاع ويتبع، لكنه لا يعبد، وليس هو الله ولا ابن الله كما يقول النصارى تعالى الله عما يقولون، وليس ابن زنا كما عرضت به اليهود قبحهم الله، بل هو عبد ورسول. ثم بين منزلة أمه مريم فقال: وأمه صديقة، أي أنها وصلت إلى درجة الصديقية، ودرجة الصديقية تلي درجة الأنبياء، والصديق صيغة مبالغة على وزن فعيل، وهو الذي قوي إيمانه وتصديقه حتى أحرق الشبهات والشهوات، وهذا يدل على أن مريم صديقة وليست نبية كما ادعى بعضهم. ثم قال تعالى عن عيسى وأمه مبينا عدم ألوهيتهما: كانا يأكلان الطعام، والذي يأكل الطعام يكون محتاجا فلا يصح أن يكون إلها، لأن الإله لا يحتاج إلى شيء، فالإله كامل. انظر كيف نبين لهم الآيات أي نوضحها، ثم انظر أنى يؤفكون أي كيف ينصرفون عن الحق ويعدلون عنه إلى غيره. إيش من يصلي ويصوم إيش؟ كيف؟ ما لم يكفر اليهود النصارى فهو كافر مثلهم، لأنه لم يكفر بما يعبد من دون الله، لم يتبرأ من عبادة غير الله. وهذا من نواقض الإسلام، من لم يكفر المشركين أو اليهود النصارى أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر مثلهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الصقران، وهم مكذبون لله أيضا. نعم. لقمان الحكيم قيل إنه نبي وقيل إنه عبد صالح. نعم، في خلاف العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. في قوله تعالى كان يأكلان الطعام، قال الماوردي فيه قولان: أحدهما أنه كنا بذلك عن الغائط لحدوثه منه، وهذه صفة تنفى عن الإله، والثاني أنه أراد نفس الأكل لأن الحاجة إليه عجز والإله لا يكون عاجزا. هذا كمان ما وردي. أحسن الله إليكم. لا والله نفس الطعام إيش أقول ظاهر أقول والله كان أكل لي أكل الطعام احتاج الطعام لسبيله. ما نعم ها يلزم منه إخراج الطعام، هذا ما معلوم. نعم. أحسن الله إليكم. البغوي رحمه الله قال في قوله تعالى وأمه صديقة أي كثيرة الصدق، وقيل سميت صديقة لأنها صدقت بآيات الله كما قال عز وجل في وصفها وصدقت بكلمات ربها. قال وأمه صديقة أي كثيرة الصدق، وقيل سميت صديقة لأنها صدقت بآيات الله كما قال عز وجل في وصفها وصدقت بكلمات ربها. صديقة كلمة مبالغة، أصل مبالغة، كثيرة الصدق. إن الرجل لا يصدق إن الرجل لا يصدق يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. الحديث. نعم، الصديق هذا فعيل، هذا أصل مبالغة. نعم. إيش عند الآية عندك؟ عادل. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نعم. هذا قبل قبل آيتين. أحسن الله إليك. هذا قبل آيتين. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذه ما المسيح ابن مريم يا رسول. أحسن الله إليكم. بين الله في هذه الآية منزلة المسيح فقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فمنزلته أنه رسول كمن سبقه من الرسل، فهو رسول كريم يطاع ويتبع، لكنه لا يعبد، وليس هو الله ولا ابن الله كما يقول النصارى تعالى الله عما يقولون، وليس ابن زنا كما عرضت به اليهود قبحهم الله، بل هو عبد ورسول. ثم بين منزلة أمه مريم فقال وأمه صديقة، أي أنها وصلت إلى درجة الصديقية، ودرجة الصديقية تلي درجة الأنبياء. والصديق صيغة مبالغة على وزن فعيل، وهو الذي قوي إيمانه وتصديقه حتى أحرق الشبهات والشهوات. نعم. وهذا يدل على أن مريم صديقة وليست نبية كما ادعى بعضهم. ثم قال تعالى عن عيسى ادعى أنها نبية، كذلك ادعى أن موسى نبية، قال وحي لهم موسى رضي الله عنه. نعم، وكذلك سارة. نعم، هذا ليس بصحيح. الصابن النبوة ليست في النساء، وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي نص الآية. نعم، كذلك ذكره أحسن عليكم القرطبي شارح مسلم. ذكر أنها الغريب أنه نسبه إلى جمهور العلماء. ذكر على هذه الآية في هذه الآية؟ يمكن في هذه الآية ها؟ شكرا قلت على قول أم الصديقة. هذا القرطبي شارح مسلم أحسن عليكم غير المفسر. ها؟ هذا أبو عبد أبو العباس القرطبي. ذكرنا نبية. كثير يعني قريب من كلامكم. ما في شك. على مقاماتها فدل على أن نعم على مقامات الصدقية في مقام الامتنان. لو كان شيء أعلى من ذلك لذكره. نعم. أحسن الله إليكم. أبو العباس القرطبي في المفهم في شرح صحيح مسلم قال: فظاهر القرآن والأحاديث يقتضي أن مريم أفضل من جميع نساء العالم من حواء إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة، ويعتضد هذا الظاهر بأنها صديقة ونبية بلغتها الملائكة الوحي عن الله تعالى بالتكليف والإخبار والبشارة وغير ذلك كما بلغته سائر الأنبياء، فهي إذن نبية، وهذا أولى من قول من قال إنها غير نبية. وإذا ثبت ذلك ولم يسمع في الصحيح أن في النساء نبية غيرها فهي أفضل من كل النساء الأولين والآخرين، إذ النبي أفضل من الولي بالإجماع. إيش عاد أو سطرين؟ قال: فظاهر القرآن والأحاديث يقتضي أن مريم أفضل من جميع نساء العالم من حواء إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة، ويعتضد هذا الظاهر بأنها صديقة ونبية بلغتها الملائكة الوحي عن الله تعالى بالتكليف والإخبار والبشارة وغير ذلك كما بلغته سائر الأنبياء، فهي إذن نبية، وهذا أولى من قول من قال إنها غير نبية. وإذا ثبت ذلك ولم يسمع في الصحيح أن في النساء نبية غيرها فهي أفضل من كل النساء الأولين والآخرين، إذ النبي أفضل من الولي بالإجماع. شكرا لكم. نعم. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ذكر فائدة، قال: الفائدة الأولى أن الإنسان ينسب إلى أمه إذا لم يكن له أب، لقوله: ما المسيح ابن مريم، فنسبه إلى أمه. وهل إذا نسب إلى أمه إذا لم يكن له أب هل ترثه ميراث أب؟ الجواب: نعم، على القول الراجح ترثه ميراث أب. مثال ذلك: امرأة زنى بها رجل والعياذ بالله، وولد الزنا لا يلحق الزاني بل يكون له أم وليس له أب إذا مات عنها، فهل ترثه ميراث أب؟ نقول: فيما لو مات هذا الولد عن أمه وعن أخيه فإن الميراث يكون لأمه، أو ترثه ميراث أم ويرثه عصبته ميراث عصبة. في هذا قولان للعلماء، والصحيح أنها ترثه ميراث أب. وعلى هذا ففي المثال الذي ذكرنا يكون مال هذا الولد لأمه وليس لإخوته من أمه ولا لأعمامه من أمه، لأنه ليس له جهة عصبة إلا من جهة أمه. أما من جهة أبيه فليس له أب حتى يكون له عصبة من جهة الأب. أحسن الله إليكم. ممن اختار كذلك أن في النساء نبيات الشيخ محمد آدم الأثيوبي رحمه الله. عجيب. ذكره في غير موضع، ذكر في الشرح مسلم، نقل عن الحافظ في الفتح قال: وقال في الفتح في كتاب أحاديث الأنبياء: واستدل بقوله تعالى: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، على أن مريم كانت نبية، ويؤيده ذكرها في سورة مريم بمثل ما ذكر به الأنبياء، ولا يمنع وصفها بأنها صديقة، فإن يوسف وصف بذلك مع كونه نبيا. وقد نقل عن الأشعري أن في النساء نبيات، وجزم ابن حزم بست: حواء وسارة وهاجر وأم موسى وآسيا ومريم، ولم يذكر القرطبي سارة ولا هاجر. ونقله السهيلي في آخر الروض عن أكثر الفقهاء، وقال القرطبي: الصحيح أن مريم نبية. وقال عياض: الجمهور على خلافه. وذكر النووي في الأذكار عن إمام الحرمين أنه نقل الإجماع على أن مريم ليست نبية، ونسبه في شرح المهذب لجماعة، وجاء عن الحسن البصري: ليس في النساء نبية ولا في الجن. وقال السبكي اختلف في هذه المسألة ولم يصح عندي في ذلك شيء انتهى. قال الجامع عفى الله عنه عندي أن التوقف في هذه المسألة كما قال السبكي هو الحق، ليس عندنا دليل قاطع لأحد القولين، فتبصر والله تعالى أعلم. هنا أحسن الله إليكم ما ذكر التوقف، لكن في مواضع أخرى جزم بنبوة أم موسى وظن مريم. إيش؟ نعم. هنا أحسن الله إليكم في هذا الموضع الشيخ محمد آدم الأثيوبي في شرح مسلم ذكر التوقف، قال عندي أن التوقف في هذه المسألة كما قال السبكي هو الحق. توقف في النساء نبيات أولا. توقف هذا يعني يلغي قوله صلى الله عليه وسلم قبلك إلا رجالا. نعم خرجت النساء. نعم قال أحسن الله عليك وأمه أي مريم صديقة، أي هذا أيضا غايتها أنها كانت من الصديقين الذين هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياء، والصديقية هي العلم النافع المثمر لليقين والعمل الصالح. أحسن الله عليكم. نعم ابن سعيد أحسن الله عليك. نعم يقول صديقة أي هذا أيضا غايتها. نعم هذه غايتها في مقام الامتنان. نعم. لو كان هناك أعلى لذكره الله في مقام الامتنان. نعم. قال أن نعم أن كانت من الصديقين الذين هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياء. صحيح. والصديقية هي العلم النافع المثمر لليقين والعمل الصالح. الله أكبر. وهذا دليل على هي. قال والصديقية هي العلم النافع المثمر لليقين والعمل الصالح. الله أكبر. وهذا دليل على أن مريم لم تكن نبية بل أعلى أحوالها الصديقية، وكفى بذلك فضلا وشرفا. وكذلك سائر النساء لم يكن منهن نبية، لأن الله تعالى جعل النبوة في أكمل الصنفين في الرجال كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فإذا كان عيسى في آيتين من كتابه وما سمع إلا رجالا نوحي إليهم فسروا هذه ثم تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. نعم. قال فإذا كان عيسى عليه السلام من جنس الأنبياء والرسل من قبله وأمه صديقة، فلأي شيء اتخذهما النصارى إلهين مع الله؟ صلى الله عليه وسلم بسبب ضلالهم وانحرافهم عن الحق. نعم. كان صديقا نبيا. نعم. هل يعني هناك أنبياء صديقون ويعني؟ التجاوز. أقول النبي تجاوز الصديقية، يعني تجاوزها صديق ونبي. نعم. نقل القرطبي عن ابن حزم أنه قال وحجة المانعين قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا الآية، قال وهذا لا حجة فيه، فإن أحدا لم يدعي فيهن الرسالة وإنما الكلام في النبوة فقط. يعني بحجر أنها نبوة ليست يعني ليست رسول، يعني لم تصل إلى درجة الرسالة يعني حتى هذا نسب صحيح كلام. نعم. لكن النبي أحسن عليكم يطلق عليه أنه أرسل وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا هذا على يعني على التعريف أن النبي هو الذي أرسل ولم بشرع ولم بتبليغه، لكن المحققون على أن النبي الرسول هو الذي أرسل إلى أمة فآمن به بعضهم ورد به بعضهم، وأما النبوة فإنه إنما يوصل إلى المؤمنين يكلف بالعمل بالشريعة السابقة، وقد يأتي واحد خاص يكون خاص بالمؤمنين. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه. أحسن الله إليكم. قلت أحسن الله إليكم: ينكر الله في هذه الآية على المشركين من أهل الكتاب والوثنيين وغيرهم الذين عبدوا غيره ممن لا يستحق العبادة، فيقول تعالى: ينكر الله في هذه الآية على المشركين من أهل الكتاب والوثنيين وغيرهم الذين عبدوا غيره ممن لا يستحق العبادة، فيقول تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. وهذا وصف لكل من سوى الله من الأصنام والأنداد والآدميين والجن وغيرهم، فكلهم لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا. ومن لا يملك النفع والضر فإنه لا يستحق العبادة، وإنما المعبود الذي يستحق العبادة هو المالك لكل شيء، القادر على كل شيء، الذي له القدرة في نفع معبوده بالخير وفي دفع الضر عنه، لأن العابد إنما يعبد معبودا لما يرجوه منه من جلب النفع ودفع الضر. وهؤلاء لا يملكون ضرا ولا نفعا. وقوله: والله هو السميع العليم، أي السميع لأقوالكم، العليم بأفعالكم. نعم، سبحانه وتعالى. نعم، قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تتجاوزوا الحق، بل قفوا عنده والزموه، ولا تغلوا في بعض المخلوقين فترفعوا فترفعوهم إلى مقام الألوهية كما فعلتم في المسيح. وهذا وإن كان في أهل الكتاب، إلا أنه يشمل هذه الأمة أيضا، فهو نهي لها أن تغلو بنبيها. وقد وجد في هذه الأمة من غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلوه جزءا من الله، وجعلوه نورا، وعبدوه من دون الله. وفي المقابل وجد من قصر وجفى في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر رسالته. وقوله: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أي لا تتبعوا أهواء الذين ضلوا من قبلكم، فإنهم قد ضلوا في أنفسهم وأضلوا كثيرا غيرهم، وضلوا عن الطريق المستقيم، ووصلوا إلى الغلو الذي حرمه الله، وهو مجاوزة الحد واتباع الباطل والانحراف عن عبادة الله إلى عبادة غيره. وفي هذه الآية تحريم الغلو، لأنه يؤدي إلى الشرك بالله، ولهذا كان سبب عبادة الأصنام والأوثان في قوم نوح ومن بعدهم. وقوه بالإمام محمد رحمه الله: باب ما جاء الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. نعم، ولهذا كان سبب عبادة الأصنام والأوثان في قوم نوح ومن بعدهم أنهم غلوا في الصالحين حتى عبدوهم من دون الله. نعم، قال تعالى ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع. في بيان ان المعبود لا بد ان يملك الضر والنفع، واما لا يملك الضر والنفع فلا يصح العباده. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. يخبر الله تعالى في هذه الآيات أنه لعن بني إسرائيل على ألسنة أنبيائه، على لسان داود في الزبور وعلى لسان عيسى في الإنجيل، وذلك بسبب عصيانهم وعدوانهم وتجاوزهم الحق حيث عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة غيره. ولهذا قال تعالى أحسن الله إليكم يخبر الله تعالى في هذه الآيات أنه لعن بني إسرائيل على ألسنة أنبيائه على لسان داود عليه الصلاة والسلام في الزبور. ولعنه وطرد بعد رحمة الله. يخبر تعالى. يخبر الله تعالى في هذه الآيات أنه لعن بني إسرائيل على لسان أنبيائه على لسان داود عليه الصلاة والسلام في الزبور وعلى لسان عيسى عليه الصلاة والسلام في الإنجيل، وذلك بسبب عصيانهم وعدوانهم وتجاوزهم الحق حيث عادلوا عن عبادة الله إلى عبادة غيره. ولهذا قال تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم ذكر تعالى من أفعالهم الشنيعة أنهم كانوا يفعلون المنكرات، كانوا لا تناهون عن منكر. ثم أخبر تعالى عن أفعالهم الشنيعة. ثم ذكر تعالى من أفعالهم الشنيعة أنهم كانوا يفعلون المنكرات ولا ينهى بعضهم بعضا عنها، بل يقر بعضهم بعضا، وهذا يدل على أنه يشترك في الإثم المباشر للمنكر ومن سكت عن النهي عنه مع قدرته على الإنكار. ولهذا ذمهم الله على هذا الصنيع فقال تعالى لبئس ما كانوا يفعلون. وهذا يدل على تهاونهم بأمر الله وأن معصيته خفيفة عليهم، ولو كان لديهم تعظيم لربهم لغاروا لمحارمه ولغضبوا لغضبه. وهذا يدل على تهاونهم بأمر الله وأن معصيته خفيفة عليهم. نعم خفيفة ونقول سهلة. إيش؟ قال وهذا يدل على تهاونهم بأمر الله وأن معصيته خفيفة عليهم. وعليكم السلام. السلام. وهذا يدل إيش؟ صنعنيكم. وهذا يدل على تهاونهم بأمر الله وأن معصيته خفيفة عليهم، ولو كان لديهم تعظيم لربهم لغاروا لمحارمه ولغضبوا لغضبه. نعم. وكان السكوت عن المنكر مع القدرة على تغييره موجبا للعقوبة لما فيه من المفاسد العظيمة، منها أن ذلك يدل على التهاون بالمعاصي وقلة الاكتراف بها. وهذا يدل. أحسن عليكم. وكان السكوت عن المنكر مع القدرة على تغييره موجبا للعقوبة. لما فيه من المفاسد العظيمة، منها أن ذلك يدل على التهاون بالمعاصي وقلة الاكتراف بها، ومنها أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا عنها فيزداد الشر وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية ويكون لهم الشوكة والظهور. هذا يدل. أحسن الله إليكم. هذا يدل. وكان السكوت عن المنكر مع القدرة على تغييره موجبا للعقوبة لما فيه من المفاسد العظيمة، منها أحسن الله إليكم. منها أن ذلك يدل على التهاون بالمعاصي وقلة الاكتراف بها، ومنها أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا عنها. أحسن الله إليكم. ومنها أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي. نعم. ومنها أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردع عنها فيزداد الشر وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية ويكون لهم الشوكة والظهور. ثم بعد ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشر حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أولا، ومنها أن بترك الإنكار عن المنكر يندرس العلم ويكثر الجهل، فإن المعصية مع تكررها وصدورها من كثير من الأشخاص وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها يظن أنها ليست بمعصية، وربما ظن الجاهل أن أنها عبادة أو أنها عبادة مستحسنة. وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة. ومنها ومنها. أحسن الله لكم. هي كثير ترى. أحسن الله لكم. نعيدها كلها. منها إيش؟ ذكرت أكثر من. سرد أشوف. وبناء والعيش والبلش، يعني هو في قوله تعالى لبئس ما كانوا يفعلون. نعم. وهذا يدل على تهاونهم بأمر الله. نعم. وأنها معصية خفيفة عليهم. ولو كان لديهم تعظيم لربهم لغاروا لمحارمه ولغضبوا لغضبه. نعم. وكان السكوت عن المنكر مع القدرة على تغييره موجبا للعقوبة. أحسن الله إليكم. نعم. لما فيه من المفاسد العظيمة، منها أحسن الله إليكم أن ذلك يدل على التهاون بالمعاصي وقلة الاكتراف بها، ومنها أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا عنها فيزداد الشر وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية ويكون لهم الشوكة والظهور، ثم بعد ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشر. حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أولا. ومنها أن بترك الإنكار عن المنكر يندرس العلم ويكثر الجهل، فإن المعصية مع تكررها وصدورها من كثير من الأشخاص. أحسن الله إليكم. فإن المعصية مع تكررها وصدورها من كثير من الأشخاص وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها يظن أنها ليست بمعصية، وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة. وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم الله حلالا؟ وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقا. وهذا يدل على الإنكار في وهذا يدل على أن الإنكار فيه خير كبير، حتى لو لم يزل المنكر وحتى لو أنكر باللسان فقط. وفي هذا تحذير من الله لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم فيصيبها ما أصابهم. والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. قال: هذا حديث حسن صحيح. ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، تلبس بالحرام. حديث مسلم، حديث أصل في مسلم: إن الله طيب لا يقول إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وما من الصالحة. فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطول السفر أشعة أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال النبي: فأنى يستجاب لك؟ يعني بعيد أن يستجاب من هذه حاله. نعم نعم، هناك يعني متلبس هذا الرجل بأسباب، تلبس بأسباب تكون سبب في قبول الدعاء، منها أنه مسافر والسفر من ظن إجابة الدعاء من أسباب الإجابة، ومنها أنه كثير السفر، ومنها أنه أشعر أغبر بعيد عن الترف والتنعم، ومنها رفع اليدين لمده السماء، ومنها توسل الله بربوبيته: يا رب يا رب. ومع ذلك هذه الأسباب كلها عارضها شيء واحد هو التلبس بالحرام أكلا وشربا ولباسا وتغذية. نعم. يعني أحسن الله إليكم، حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. يعني أحسن الله إليكم، في هذا الحديث يعني أن فيه عقوبتان: العقوبة الأولى يعني على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعقوبة الثانية عدم استجابة الدعاء إذا وقع. هذا معنى الحديث أحسن الله إليكم. نعم. يعني الحديث هذا أحسن الله إليكم فيه عقوبتان: أنها سبب أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لحلول العقوبة. كانوا لا تهنى عن ممكن فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم تولوا الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم سوء سخط الله عليهم في العالم هم خالدون. يعني هذه الآيات آيات عظيمة تدل على الولاء والبراء، وأن من الولاء والبراء معاداة العصاة، وأن تولي الكفار ردة تفزع الإنسان، قال ولو كانوا يؤمنوا بالله والنبي ما اتخذوا أولياء. إذن اتخاذهم أولياء ينافي الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه. نعم أحسن الله، أحسن الله إليكم. كانوا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، لا شك أنه من أسباب العقوبة. نعم. من أسباب العقوبة. نعم أحسن الله إليكم. أنا أخطأت أحسن الله إليكم، قلت أن الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح، لكنه قال هذا حديث حسن فقط. أيضا أحسن الله إليكم، القرطبي قال في هذه الآية كانوا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، قال القرطبي رحمه الله، قال حذاق أهل العلم ليس من شرط الناهي أن يكون سليما عن معصية. حذاق، نعم. قال حذاق أهل العلم ليس من شرط الناهي أن يكون سليما عن معصية، بل ينهى العصاة بعضهم بعضا. صحيح، يعني سأل عليه واجبان، الواجب الأول يأمر نفسه بالخير وينهاها عن الشر، والثاني يأمر غيره وينهى عن الشر، فإذا خلى بأحدهما لم يستطع الآخر، ولهذا قال حتى أهل الكؤوس يعني اللي يشربوا الخمر ينهى بعضهم بعضا، ينبغي ينهى بعضهم بعضا، ولكن من القبيح كل إنسان يفعل يعني ينهى عن الشيء ثم يفعله ولا يقبل منه، كانوا يعني يكون يفعل منكره كان ينهى عن شيء ويفعله ما يقبل منه. لكن صادق يدخل مدخل هنا لبعض يعني يفعل معصية مثلا ألا ينهى غيره، يقول أنا مثلا يقول أنا أقع في معصية مثلا، لا هذا مدخل نعم هذا مثل ما سبق الإنسان واجبان إذا خلى بأحد لا يسقط الآخر. كيف يجمع بين الحديث اللي رأوه يجر أقتابه في النار؟ نعم. قال إني كنت أمركم. نعم صحيح، هذه عقوبته، عقوبته إذا هذه عقوبته، ولكن أيضا يعاقب على هذا وعلى هذا، عليه ما ازداد عذابه إذا فعل أمره ازداد عذابه. نعم. نعم. فهل لا ينهى لأجل أنه لا هذا الحديث يدل على لا لا يعني يجب عليه ينهى في جميع الأحوال، جميع الأحوال يعني ترك الأمرين لأن ازداد عقوبة. نعم. النهي عنه فكانت العقوبة أشد. نعم في شك. تقرأ الآيات شوف. نحن قرأنا تقريبا غالب من أول. نعم. صلى الله عليكم. يخبر الله تعالى في هذه الآيات أنه لعن بني إسرائيل على ألسنة أنبيائه على لسان داود عليه الصلاة والسلام في الزبور، وعلى لسان عيسى عليه الصلاة والسلام في الإنجيل، وذلك بسبب عصيانهم وعدوانهم وتجاوزهم الحق، حيث عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة غيره، ولهذا قال تعالى حيث عدلوا عن عبادته عن عبادة الله إلى عبادة غيره. نعم. ولهذا قال تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم ذكر تعالى من أفعالهم الشنيعة أنهم كانوا يفعلون المنكرات ولا ينهى بعضهم بعضا عنها، بل يقر بعضهم بعضا، وهذا يدل على أنه يشترك في الإثم المباشر للمنكر، ومن سكت عن النهي عنه مع قدرته على الإنكار. ولهذا ذمهم الله على هذا الصنيع فقال تعالى لبئس ما كانوا يفعلون، وهذا يدل على تهاونهم بأمر الله وأن معصيته خفيفة عليهم، ولو كان لديهم تعظيم لربهم لغاروا لمحارمه ولغضبوا لغضبه، وكان السكوت عن المنكر مع القدرة على تغييره موجبا للعقوبة لما فيه من المفاسد العظيمة، منها أن ذلك يدل على التهاون بالمعاصي وقلة الاكتراف بها، ومنها أن ذلك يجرئ العصاة والفساقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا عنها، فيزداد الشر وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية ويكون لهم الشوكة والظهور. ثم بعد ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشر حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أولا. ومنها أن بترك الإنكار على المنكر يندرس ومنها أن بترك الإنكار عن المنكر يندرس العلم ويكثر الجهل، فإن المعصية مع تكررها وصدورها من كثير من الأشخاص وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها يظن أنها ليست بمعصية، وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة. وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم الله حلالا وانقلاب الحقائق على النفوس؟ عبادة مستحسنة كذا؟ نعم. طيب، وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم الله حلالا وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقا؟ وهذا يدل على أن الإنكار فيه خير كبير، حتى لو لم يزل المنكر وحتى لو أنكر باللسان فقط. نعم، هو إنكار، هو إنكار ولو باللسان. نعم، أقول حتى ولو أنكر باللسان فقط، ولكن والقلب يساعد. نعم، وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم الله حلالا وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقا؟ وهذا يدل على أن الإنكار فيه خير كبير، حتى لو لم يزل المنكر وحتى لو أنكر باللسان فقط، يعني بدون تغيير، ما هو بالقلب. طيب، يعني بدون ينزل يعني. طيب، وبالقلب مرتبة ثالثة. معروف. نعم. وفيه تحذير من الله لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم فيصيبها ما أصابهم. ثم ذكر تعالى أن من أفعالهم القبيحة التي لعنهم الله عليها وذمهم بسببها موالاة الكفار، فقال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، والتولي معناه محبة الكفار، ثم ينشأ عن هذه المحبة النصرة والتأييد والمساعدة لهم. وقوله: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، أي بئس ما سولت لهم أنفسهم حيث تولوا الكفار في الباطن وإن كانوا يظهرون أنهم مع المؤمنين. وهذا التولي أثمر سخط الله عليهم في الدنيا وعذابه في الآخرة، ولهذا قال: وفي العذاب هم خالدون. ثم قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. لو حرف امتناع لامتناع، والمعنى أنهم لو كانوا يؤمنون بالله وبالنبي وما أنزل إليه ما اتخذوا الكفار أولياء من دون المؤمنين، يحبونهم وينصرونهم ويفضون إليهم بالأسرار، لكن لما اتخذوهم أولياء دل على أنهم ليسوا مؤمنين. وهذا يدل على أن اتخاذ الكفار أولياء ردة عن الإسلام وأنه ينافي الإيمان، ولهذا قال تعالى: ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله. والفسوق هنا فسوق الكفر. صحيح، وهذا هو الواقع. الواقع يعني ترك إنكار منكر، بعد ذلك الناس يظنون أن هذا معروف، ثم أيضا هم بعد ذلك يتجرع عليهم الفساق ويأخذونهم، يعني يكون دافع مدافعة في خير كثير مدافعة، لكن السكوت هذا معناها فيما بعد هم يؤخذون، هم يؤخذون ويجبروا، كما هو الواقع في كثير من المجتمعات، يتركون المدافعة ثم بعد ذلك يأخذون هم يلزمون بذلك يأخذون ويجبرون على هذا. أسأل الله السلامة والعافية. مش بعد لا تجد لا تجد النشاط في نحتاج إن شاء الله هذا تصل قادم نقرأ هذا الكلام مفصل على هذه لأهميته الآيات كلها لا لا من الآيات ولو الآيات هذه العلة التي كانوا بني إسرائيل نعم كلام عن الحافظ والبغوي والقرطبي إن شاء الله بإذن الله وفق الله جل وعلا. نعم من يقول يا شيخنا يؤدي المنكر إلى زواله أنه مستحب يعني واجب من يقول يعني نعم قد يظن أنه مستحب أو واجب درس المساء إن شاء الله في السنن اليوم السنن أبي داود وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله على محمد وعلى آله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا ما عندي شيء و... ناس حتى ناصر دكتور الوداعي وتابع في ال... ايه ما عندي لا لا مو بعد كم لا لا ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما ع